بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان إلى باطني اللحاد كتاب كان لبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، وقيري يدي سدح بقل باطني أفر مركي هجرة واحد. وأنا كتاب كان نشانات سلسلة دي العقيدة الشافعية، السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية أما في اعتقاد الشافعية. وحنسو قالني بابك كوية تبنات، الباب الحادي عشر في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير. سين مقدمة دي كسو شايني باب القدر صدح بابك قهد لي mid wakiina hore oo iraadadii ahaa kanna acmaalu ibaad iyo istitaacadii takliifta iyo tacdiil iyo tajwiirkii usuusha muctaziladii ahaa iyo madhabka ahlu sunna iyo garnaqsigeedii way. Baabka soo socdana waa waxa ku soo arooray ee lagu wariyey fi baabi alqadar un qaybo ka mida. Baabkan kow iyo tobnaad waa baabka ugu dheer kitaabka, waana baabka muranka ugu badan ee qadariyadu uu la xiriiro. Qadarku waa sirullaahi fii khalqih, waana midho berde duuduu baa loo liqaabu ku fiican yahay. Haddii se muran iyo qaylo la geliyo, من مذوق عدتك لغا قرية مران كإن لغر نقصده وجادلهم بالتي هي أحسن وي. سايل كاسو عن لغاية عشر كسد عين عفر عشر بينو قارة باب كاني كليجي أيانو سيدو قادار لغاية مؤلفكو أبو الحسن الأشعري أيانو إسلار كدونا دي ألا يراد ويحيسي عدينو بهذانا وينو كداري دونا. قضبك كواد حكاه لدونا في تقدير أعمال العباد، عماش أدو مضو إن الله يسي قدري، ومسألة إلى هذا خلق أفعال العباد البخاري كتاب مقعاوة أو كقري. وأنا مسألة ذي الددك أيقايب سامين سدح قيبوت قدر يدا ونفات القدر كإلهي وحبا مسي قدرين وحنا مسي قرين له يا جبرية ذا أوله إلهي باسيق ولي قفكنا خيار يا سامين يا مشيئة كماله لقح كور لغسو طورة وكرا اللمتة لبدا طايفو ولبا طايفو ولبا دنع وآدو كلفوك تاغن أرسلنه ودحيان إلهي با أبوري وانا سيق داري قفك بني آدم كاهنا ربطان يا أود بولي هاي وكو سامييو أما كو دايو. مسالة دونا قدر مكاي النقوطو علمي إيا مشيئي النقو نيسا مشيئة دي بمعنى الإرادة الكونية إيا باب كوراي نكو سومرني ضبا وحايس كو دايان وح مذبكا جبريغا نحر كيسو يهي موقال كيسونا كدو ويهي إن لحظة وحكر راديان ومذهبك شاعرة مسألة الكسب اللي يراد وكسب العبد يخلق الرب ملك اللي شرحنا وحلا فهمه ويشيقي وايان صدرت مسألك قدر كها النظام لك اليوم يطفرض اللي يراد ونحر كذوية هاي إنسانك أول كيسو هيرر مصومر سيدار مبقع بورمي sida ugu abuurmay waa la arkaa inuu caloosha hooyadii ku jiray inuu ilmo yar ahaa inuu soo weynaanayo mas'alatu tafra la yiraahdo iyo mas'aladii sifaadka Abu Hashim al-Mu'tazili Abu Ali al-Jubai wilkiisi ee firqada Mu'tazilida ee Bahshamiyada leh axwaasha uu bixiyay iyo ash'ariyada kasabkooda oo baabul qadar iyo khalqu af'aali al-ibad la xiriira wa saddexda la yiri wax looga jeedo ولا فهمي واحد إذا جدتك كارين ويشردك ويفهنسين وعين مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تبدو إلى الأفهام أما تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. مسألة الكسب أقمال تقدير أعمال العباد هي خلق أفعال العباد. مسألة ذكرنا لطيب كمتها. مسألة الاستطاعة أما مسألة التكليف قرب أمك عابد دوناه يذنى مسألة للا تكلف بما لا يطاق هي مسائل لحريرة بوكاقهد لدونا. مسألة التعديل والتجوير كوانا والا حريرتا انتانو دانوي قلي سيقارة هانا مسائل الختم والهدى والضلال هي كوالا ميدا باندحة ذي لطفي يانو تجدونا صدح داس قيبود بابك قديهيسا هذا تجدون إن شاء الله تعالى. مالك فحول يقال للقدرية قدير وحلولها يا هل يجوز مبنانته أن يعلم الله عز وجل إلهي إنه بر عباده ودومه شيئا وح لا يعلمه يسوه سنوغين وسنقرنين وحسن السوء وقال يا قون يا قرش أولهين بدعك رتاء دومه سي إنه بره سوء لقونين. فإن قالوا هذا لا يعلم الله عباده إله دمي صبر ما يشيئا وح إلا وهو عالم به إنه عالم ويقارن وقرن ييهي معانا. قيل لهم محالده مرك مسألة العلم والإرادة والله يسكو الضبري قرنقسي مكال الدوان اللي يريبين صومرنا. قدنا مسألة التقدير والعلم بالليهي يسكو مدوي ويقدر كري أساس كيسو انتان كتابة ايا مشي اذا لقارن علم باكور ريو قفكو وحو قدار ايو وانو وحو قران اييه لابو حاك فرعام اييه حا قران اييه انو اوودو وقدرة ذي ليه. فكذا قيل الله محرودي فكذلك لا يقدره مكران سيو وكو اوودو كارا كما ديو على شيء وح الا وهو عليه قادر انو اوودو ماهنه سو سيدا اسمها. فلا بد ولا مهوران من الإجابة إن أقبلان إلى ذلك ويدهان ها صحوي انت عدى أقبلان. فيقال لهم حرية فإذا أقدرهم هدو أوتيو أوتسي على الكفر قال لمن السميان فهو قادر وأوذى على أن يخلق الكفر إنه أورى لهم إياك. وإذا قدر هدو أوذى على خلق الكفر كفر إنه أورى لهم إياك فلما أثبتتم محال السكتين أن يخلق كفرهم إنو أبوره فاسدا حال كونه ويهي فاسد متناقضا إسبرني وباطلا باطلا. وقد قال الله تعالى إلهنا ويري فعال كي سمين بذن ويلي ما يريد أحدونه. وإذا كان الكفر دويا مما أراد الله إله يدودونه فقد فعله واسمي وأبوره معنى هذا وقدره وأنا قدره. مسألة الكفر يوحى الله كان الله بالله مسترد قدريدو اي ديديهين قدرك السابق اي ديديهين وكفرك اي شرك اي خيرك اي ايمانك اله انو سيقري او قدري وي اقليهين. وحين ليهين ادونكو وحي حمان اي سيئاده الساقا قدري الساقان السميي الهين قدر اي خلق منكم الله. دوب دي قرن كي قاركود وحي أقود بسي إنا يراهدان خير إيا شرطون ما قدرين. لكن أصل كما قورا ذوذو إلهي شر كما قدرين ذنبقية معسيادنا ما قدرين كفر يقول ذنبقية معسيادة يا شر كاسو أقوي يهي هدي معسيا ومؤمن سمييته إيا هدي أيته معسيا إيا كفر وقال سميي مدن إلهي ما قدرين خيرك قدره والشر ليس إليك بالير. هل كاسو أصل كمذهب كودوها ككروا جدل كي إلزامات كي باقليي كدبنا غلادو ذي باقاتي صدرت فعال لما يريد أحودون السمية إله إرادة ذي سير ربيتان كي سنة إدنا مهور استعي كرتو وحوسا أوودين أوسا سمين كرين مجرتو saas darteed ilaahay haddii uu awoodo inuu karansiiyo kufri inay sameeyaan inuu abuurana waa awooda, calaa kulli shayin qadiirun baa layidhi, wax walbuu awooda. Haddii uu aada arrintaa aqbashaan ilaahay kufrigoodu abuuray iyo wuu awoodsiiyey, haddana u arrintaa way xun tahay oo ma dhihi karna oo iska hor imanaysaa. Waa baatil inaad tiraahdaanna qiraalkiinniibay ka hor imanaysaa. Iyaguna sababtay u diidanayaan waxay ahayd sharku waa waxun, kufrigii iyo macsiyadu waa baatil, ilaahay baa baatil sameeyey oo shar sameeyey aan la dhihin oo lama dhihi karo. Arrintu se dhinacay ka eegeen ma aha, dhinacay ka eegeen waxa ma ahano ilaahay kownkan isagaa maamula. Haddii la yiraahdo wuxuusan qadarin baa dhacaya, waan soo marnay, kownkiisa cid kalaasay rabta isaga maamulanaysaba. Walidaalika markay ku dhahaan subxaana man tanazaha can khalqi lkufri wasayi'a, waxaa la dhahaa subxaana man laa yakunu fii mulkihi ilaa maa shaa. Waana soo marnay mas'alatun 104 faqrada ah, mas'alatu lutfi baa timid. Uyuraddu calayhim waxaa lagu radinayaa fil lutfi, lutfigaa lagu radinayaa. Mas'aladan mas'alatu lutfi waxaa weeye addoommadu inna khayr iyo iimaan bay galaan, inna shar iyo macsiyo iyo dembi iyo kufri bay sameeyaan. ilaahi subxaanahu watacaala raxmad iyo lutfigiisa taakulaynti iyo gargaar gaara ma siiyey mu'miniinta oo uunan siinin gaalada, oy kuwana ku islaameen ay iimaan ku yeesheen, kuwana aanay ku yeelanin. ilaahay ma awoodaa inkii gaal noqon lahaa intuu raxmaddiisa ku dejiyo uu rumeeyo iimaan la yimaado? Muctaziladu waxay yidhaahdeen maya, ilaahay wuu awoodaa lama dhihi karo. Jamhuur almuctazila waxay diideen ilaahay addoommadiisa lutfi gaara inuu u samayn karo. Waxay dhaheen laysa fii maqduuri illaahi lutfun low facalahu biman calima annahu laa yu'min aamana cindah. Waxay yidhahdeen ilaahay wax kasta addoommadiisa gaar iyo mu'min waa u simay, farqina uma dhexey. waana muctazilada jamhuurteeda. ولذلك حسن الأشعري في المقالة ذو كلها وقالت المعتزلة كلها غير بشر من المعتمر إنه لا تطفى عند الله لو فعله بمن لا يؤمن لآمن ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم ذلك لم يكن مريدا لمنفعته فلم يصفوا ربهم بالقدرة على ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. masalatu wujuubi alaslaxi cala allaahi muctazilada wey. waana masalada uu leeyahay cabdiljabaari alqaadir cabdiljabaari almuctaziri kitaabkiisa mutashaabihi alqur'aan masaa'ilka uu ku hadal qaaday bay ka mid ahaydo, isagoo uu leeyahay wainamaa qulnaa fi llutfi innahu waajibun laa budda minhu, waa waajib bay ilaahay ku tahay aslaxa addoommada wixii u fiican inuu u sameeyo, waajib bay ku tahay bay yidhaahdeen. waajibkaana ma kala fadilayo oo ma kala qaadayo isku si gaal iyo mu'min in loo siiyo wey. saa darteed ilaahay inta uu u sameeyey ka badan uma samayn karaba. dhinaca hadaad ka hortagto waa tacjiis ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay, ka badan ma samayn karo. dhinaca dad ka eegto waa ilaahay oo lagu waajibinayo inuu waxaa iyo waxaa dadka u sameeyo, hadduusan u samaynin maxaa ka dhalanaya agtooda? masalatu tacdiil watajwiiri waay. hadduu qaar lutfi khaasa ku khasiso cadaalad ma aha. saa darteesaan ilaahay u dhigo inuu caadilna weeye ilaahay. saa darteed waa inaan nafiinoon meesha ka saaraa qaarkood fadli iyo minna gaara inuu siiyey, waanan meesha ka saara. saa darteed bay usuusha muctazilada alcadlu ay ka mid noqotay, in la nafiyo waxyaaba badan, ilaahayna waa fadli gaara qola intuu siiyo qola kama xayiri karo, مسائل بدن أو ختم هي طبيعي هي قلوب لحرة هي كوالا واسع هي حنون هي بعض هي مسائل كأصلاً هي ذي كفر عن قونا يانا متبلين عليه كسوق ليس قادر عبد الجبار وحولية هاي وحنون نريه كلية لطفه وواجب لأنه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلف للثواب وعلم أنه لا يتعرض للوصول إليه إلا عند أمر لولاه لكان لا يتعرض فلم يفعل لنقص ذلك الغرض الذي له كلف نقص بإيمان لها صدرت إليه واجب قال يا مسلم با اسكوح إنوسي مسألة ضد يدي قر نقصي هذا مركز انت فهمته ضد يدي قر نقصي أبو الحسن الأشعري وتفهمك التامرك يقال لهم أليس الله عز وجل قادرا إله سوم أود على أن يفعل بخلقه خلقه سئن وكسما من بسط الرزق رزق واسع انتيس ما لو فعله به مدي وكسما لبغوا أي ظلم حد قدب صمين لحين وأن يفعل بهم إنه كسما ما لو فعله وحد وكسما لها بالكفار قال هذا لكفروا أي قالوا بلحين كما قال تعالى سويري ولو بسط الله الرزق لعباده إلى دمدي سد الرزق أفذي أواسعي لبغوا في الأرض الكاسة كوقوق الهين وكبر الهين يدو السيدة إلهي ويرسو ما هو الرزق أفذي كو بدنس أفذي سوال معرك كوي أفذي كبر سوال معرك إن قارون كان من قوم موسى سوال مدهن إلهي سوال مدهن كي وليد بن المغيرة مركو قال يذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد هذا نتوكما قالوا بي أيضا هذه الله واسعية رزقك إني قالوا بي لحيان سورة الكهف اللي قمشي مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نعناب وحففناهما بنخل وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة صمده ومكبر الله استغرس ومن قن تاسيت المام السآيد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لكي يقوق لها إلهي سوما أود رزق واسعي إيهو كسي فسادي كو واسعي وكو فسادي سوما شران ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وكما قال سيحي ولو أن يكون الناس ضدكها إن نقضان حديئا ننديدنين أمة واحدة أمة السغدوبا دنبي يقال لماذا لجعلنا وايل لهي لمن يكفر بالرحمن كل هي كو قالو بودن لبيوتهم قريوهودا سقفا كركا وحا كغددن سقفغا من فضه ما نغدغ لهي الهي مدهن ساس من اود فلا بد ولا مرمان من نعم ان يرهدن هاواس واودا انت واودا انو سيو واين دهان واي عاده كعدا فيقال له محرودي فما انكرتم حد كديدين من أنه قادر إنه يهمد أبوه أن يفعل بهم إنه كسما يأدوم ذي سلط فنحريسي التورس لو فعله بهم أدو كسما يلا آمنوا أجمعون لما تضي رمين لهايين كما أنه قادر إنه يهمد أبوه أن يفعل بهم أمرا إنه كسما لو فعله بهم أدو كسما يلا كفروا كلهم لما تضي قالوا بالهايين أنه لطفق السمايه محادي ذي تم بواضع قولاتين حدو السامييو إنو أوودو أسان سامييني لكن أوودو حدو السامييو إنو إذا قالوا سيدو كالي وحيابا حدو السامييو إنو وضار رميان وأوودو سومتشيران محاد ديدي مسألة أخرى مسألة كالي بقول يشان فقرة داوي إسلام مسألة دي بالله دوا السعودة وقايبتان دنبي محاد ديدي اللي يري أدل الشيء يسلكينه ويقال لهم حديث ليس الله قد قال الله عز وجل إلهي سومدهن ولولا فضل الله هدوس النهين ورحمة نحريستيس لاتبعتم الشيطان والراعي لهيدين إلا قليلا إن يرمحني فضل يا نحريس تتكينا المؤمنين تي الشيطان ككهري وسيا هدين نهين شيطان والراعي لهيدين إن يرمحني ولولا فضل الله عليكم ورحمة هدين نهين ما زكى منكم من أحد أبدا قفنا إذن كمر ميانو طهارة الإيمان وصفاء القلب من الشرك ميدا يالته ومن الذنوب والمعاصي وقال حلف فطلع فرآه في سواء الجحيم بكوارك يعني في وسط الجحيم سورة الصافات ويلابدي نكي تشنظة قالي بوحيري إنه كان لي قرين يقول أينك من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون آخر وعن كرسنا قال هل أنتم مطلعون وميرس وفير نيسان كي حكو دنبي فطلع وأسوفيري وفرعه حكارك في سوائل الجحيم يعني في وسط الجحيم نار تبرتن كذي نكو كبنا يوارك قال حلو تالله بانكو نارته إن كتا وحد دوات اللي تردين نارته إن هذا ورده ولولا نعمة ربي هدينا نهينا لا كنت وحان نقل لها من المحضرين كو نارتا لغا حاذريا نقل لها هذا بس وياشو حلوي دينيا ما الفضل محويه ليرات كفضلك ولولا فضل الله ولولا فضل الله الذي فعله بالمؤمنين وكسمي الذي فضل قاسه لو لم يفعله هدو سمين كسمين لتبع الشيطان الراعي الهاين ولو لم يفعل هدوسا سمين ما زكى منه كما طاهر نقضي من أحد أبدا قفنا ومن نعمة محيته التي لو لم يفعلها قفك هدوسا السمين لكان من المحضرين كوة جهنم لك حاذري ونقل له وهل ذلك شيء ميه لم يفعله بالكافرين أوسا كسمين وخص به المؤمنين مؤمنين تقاري لي ميه مسمع هذا التراثين معها يويه هذا دهن محكرني فإن قالوا هذير هذا نعم هاي دهن ووح إلهي أوسن قال هذا السمين مؤمنين تناكو كاري علي وأثبتوا تناكو قولهم قول كذي وكتغيان وأثبتوا لله عز وجل وحيوس غيان نعم النعموين إيه وفضلا قلت يا ديرات على المؤمنين أوسمي ابتداهم وكبلا بجميعه دمانتي عمل السمين وسكا أبا المرين يمشيريه فضلي قالت ود قيوية إيه وحي السمعين اللغة أبا القد يجر ولم ينعم بمثله ومن نعمين على الكافرين قارضة وصاروا وحي أهانيان معتزيل ذي إلى القول تركوا قولهم تيوي وصاروا إلى القول الحق بين أهانيان فإن وإن قالوا هذي رهدان هذي ما يدهان وحي وإذن قد فعل الله ذلك فضلي قاية النعمة واسي أجمع لمانت بالكافرين قال كما فعله سيو سمي بالمؤمنين المؤمنين فضلي قاس ينحريستاس ينعمة ومؤمنين تسي يكوهن ونين يكوبت بادين قال ذا نوسي هذا الهان قيل لهم حلوله فإذا كان الله عز وجل هدو له قد فعل ذلك أجمع انت صورنا كسمي بالكافرين قال وفلم يكونوا زاكين أين نقن كوا طاهر مي وكانوا أين نقضين للشيطان الشيطان كمتبعين كوا الرعا وفي النار نارتنا محضرين لغا حاضريي أحادن وهل يجوز مبنائه مرك يدو انتي بإلهي سيه ديس أبيسان نقضين وهل يجوز مرك مبنائه أن يقول للمؤمنين إلهي نكير هذو لولا أني خلقت لكم هدانا إذين أبورين الأيدي والأرجل لكنتم للشيطان متبعين شيطان قد راعي لهذا وهو قد خلق الأيدي والأرجل أبور للكافرين وكانوا للشيطان متبعين النقدين علي وركاس أتشيكتين معنيه سوى حاوي انتي بقالة إلهي الرحمة يفضلي النعمة واسي قدنا مين طاهر سمن شيطان كيبي الراعين نارتي بانا لغا حاذري ساسو ما هذا الكين إلهينا هذا الكين وحوكو الشيغي سببتي شيدان وراعي وايين سببتي الطاهر السامين سببتي نارتي لغا حاذرين واي إني النعمة إيا فضل إيا النحاريس أوسييت هذا بوحا يسيغي قالذي وأسيمينهين in iyaga loogu galladaysto waad ku hanuunteen sababtii kuwii kale la siiyeena ayna ku hanuunin sax ma noqon karto. Sida ayna sax u noqon karin gaaladu lagu yaa gacmay leeyihiin. Hadduu ilaah yidhaahdo lagu yaa gacmaan idin yeelay, saa darteed shaydaanka maydan raacin. Oo gaaladiiba lagu yaa gacmo waad u yeeshay, shaydaankiina way raaceene. Waxa annaga aan dheernahe gaarka aheed noo samaysay muxuu yahay macda. Marka ma dhici karto in la yiraahdo waxaasaan idinka idiin sameeyood waxaa ku hesheen, kuwaana way waayeen. Mafhumkeedu hadda waxay ka muuqata kuwa kalena loo samayn, kuwa kalena waa loo sameeyey. Kuwan waxa loogu abaaliya galad sheegto gaara ma jira wey. Fain qaaluu hadday yiraahdaan laa yajuusu dalika, ma banaana lugaan idiin sameeyey kana lugaan u sameeyey ma banaana. Qiila lahum kadalika laa yajuusu ma banaana maa qultumu waxaad ahdeen. Wahadaa yubayinu kaana wuxuu cadeynaya ana allaha caza wajal ilaahay ikhtasa almu'miniina inuu ku gaar yeeray min annicami waaltawfiiqi waaltasdiidi waafajinta bimaa lam yuci lkaafiriina gaalada wuxuusan siinin wafadala calayhim gaalada wuxuu ka fadilay almu'miniinu ka fadilay mu'miniintuu ka fadilay oo wax dheeraada siiyey. Fil istitaacati masalada kale waxaa weeye istitaacada ama takliifta waay ee fil istitaacati awoodda aadamo iyo awoodda rabbi subxaanahu watacaala iyo masaa'il la xiriiro qudradii addoonka ah. Wayuqaalu lahum waxaa lagu dhiba faqrada 106 alaysat istitaacatu liimaani iimankinaad awoodo inaad la timaada soo maah nicmatan nicmo min allaahi ka timid caza wajal fadlan dheeraadiya wa ixsaanan samafal uu sameeyey miye ma tahay soo maaha. Fain qaaluu nacam hadday yidhaahdaan haa qiila lahum waxaa lagu dhihi fama ankartum maxaa ku diideen an yakuuna inuu yahay arrinkaas awoodda iyo istitaacadu tawfiiqan wa tasdiidan falaa mudda lamalamaga maarmaan min alijaabati inay aqbalaan ilaa daalik. Lafdiga nicmadu nooca nicmanku way fara badan yihiine tawfiiq iyo waafajin ilaahay u xaqa qoladan mu'miniinta waafajiyey wey inay imaanka awoodaan arrintaa inay aqbalaan waa laga warmaan. Wayuqaalu lahum waxaa lagu dhihi faidaa kaana alkaafiruuna hadday yihiin qaadiriina kuwa awooda cala aliimaani inay rumeeyaan famaa ankartum maxaad ku diideen an yakuunuu inay yihiin muwafaqiina kuwa la waafajiyey liliimaani iyagana way awoodaan iimaanka inay sameeyaan oo istitaacadii iimaanka lagu sameynayey bay leeyihiin gaaladuna mu'miniintu se la yeesheen maxaad ku diideen iyagana muwafaqiin liliimaani inay noqdaan. Walow kaanuu hadday noqon lahaayeen muwafaqiina kuwa la waafajiyey oo musadadiina la toosiyey lakaanuu mamduuxiina kuwa la ammaano alla agtiisa sharaf ka leh bay noqon lahaayeen. Waidaa lam yajuus dalika taa haddayna banaanaanin oo qolo la waafajiyeyna ma alla agtiina kama ammaano aan leenahay lam yajuus ma banaana an yakuunuu cala aliimaani inay noqdaan qaadiriina kuwa awooda wawajaba an yakuuna allahu caza wajal wuxuu waajibaysa ilaahay inuu yahay ikhtasa bilqudrati cala aliimaani iimaanka in la awooda mid ku gaar yeelay almu'miniina mu'miniinta ku gaar yeelay. Masalada masalada qudradiiyo istitaacadu ma hal jinsiba ma laba kale jinsiba, jinsu istitaacati aliimaani iyo jinsu istitaacati alkufri alqudratu cala aliimaan walqudratu cala alkufri ma isku midba mise maaha. Faqaraadka soo socda bay kasii cadaan doontaa faahfaahinteeda. Masalatun ukhra masala kale 102 faqrada wayuqaalu lahum waxaa lagu dhihi low kaanat alqudratu hadday tahay awooda cala alkufri gaalnimo in la sameeyo la awoodo qudratan cala aliimaani hadii ay tahay faqad raqiba ilayhi waxaa jeclaystay fi lqudrati awooda cala faqad raqiba ilayhi wuxuu jeclaysiiyey fi lqudrati cala alkufri gaalnimo la awoodo. Haddaad tiraahda jinsiga istitaacada cala alkufri iyo istitaaca cala aliimaani waa isku mid, haddaad tiraahdo jinsiga qudrada ee jeclaysiisee dadka ugu yeedhay alqudratu cala alkufri baa ka mid noqonaysa. Falamaa ra'ayna almu'miniina markaan aragnay yarqabuuna ila allaahi caza wajalla alla kuwa doonaya ridihiisa iyo jidkiisa raacistiisa iyo thawaabkiisa fii qudrati aliimaani iimaanka awoodiisa ilaahay جعلانيو كدونيو كرجينيو حق إلهي الثواب كدونيو يوافجن ويزهدون كفوغانيا وكدرانيا في قدرة الكفر. علمنا وحانوغاني أن الذي رغب فيه كأي جعلستان غير الذي كيوحانهي ويزهدو فيه أي كفوغادين. طبعا هذا هو قدرة قدر مشترك عشرة وقف نعاف ما تقبو إنه السلامة ذي عقلها هاي إرادة ذي ليه هاي قدر مشترك عشرة إيمان كنا قدر إرادة ليه هاي أو توفيق ذي التسديد كي النعمة ذا إلهي وأنا وحى أويران الداعي وحى كان أويري صدرت القدرة على الإيمان استطاع ذاس التوفيق يتسديد بير تهايو قدر كي مشتركها ديرو استطاع على الإيمان قيد كا كن نقط تخذيلك إن انقرب النعمة على سيننا شهواتك نفط أغيرية يا شيطان كتغرير كي سنة وداعيه ذنبه إيا معصيده قدر على الكفر أي لا ديرته صدرت قدرة على الكفر والإيمان حتى اسكمك قدر مشترك ياشان داعي يرجح أحد الطرفين باشرة حقا مثري حي وبدنا حقا بدنا كنا وفضلك إيا النعمة إيا اللطف إيا التوفيق إيا الرحمة إلهي كنا داعي الشيطان إيه والهوى إيه نفسي شهوات كيديوي وحفت الجنة حفت النار بالشهوات كيوي مسألة أخرى مسألة كلي فقرضا بقول يا سيديدا ويقال لهم حلولي أخبرنا النوشيغ عن قوة الإيمان إيمان كحوقيس أليست صومها فضلا من الله عز وجل قدر إيمان مرك الله وضيش إن لك لحوق بتو إيمان كقاني كان كحوق بتاعي سوى فضل الله عز وجل بحيا معها فلا بد من نعم ولا مارمان لدهانها فيقال لهم حرودي مرك فالتفضل لإراد الله السيو أليس هو سوى تفضلكم معها ما للمتفضل كان بحين لإراد بحيه وفرنتهي وحق وليهي الله يتفضل به إنه سنقرارها نسين وله أي فرنتهي أن يتفضل به وحقفك بحنا يجي هذا عدة بحنا يساي أي حق وليهي إنه بحس إنه بحنن صوما فلا بدو على مرمان من الإجابة إلى ذلك هل كان أقبلان لأن ذلك كاسا هو الفرق كالسارة بين الفضل وحقراتك ودارسته يو بين الاستحقاق وحمد الشدع حقيا لشدع قدر كحق الله ذا قدر وي وحكت لي رادة الله غسين كرا رابات قدطي لعكتاس انتا سيقويسا وحكبضا هدي الله غدرو انتا نقادة هدي يدا الله غير هذا وانا لغسين كرا وانا لغادين كرا قحد حق الله ذا هي يوح الله غدري وحلو كرا سارا waxa lagu ugu daray qofku isagu uuna kuugu dari kara uuna ka reebi karo ka deyn karo tafadulku marka waa wax qofka ama idda bixinaysay ayna bixin kartaa inay deyn karto mar hadaad fadli way tafadul way fadli way aqbashan oo tafadulan min allah ilaahay haduu doonana waa siin karay haduu rabana waa ka deyn karay marka taa aqbashan way taan baba kala saartay way qaalow maxaa lagu dhigay وللمتفضل وحق له مرك إذا أمر بالإيمان هدو أمره أن يرفع التفضل أنه ككرياله ولا يتفضل به وسنكو قال هذا يسن فيأمرهم بالإيمان وأمره وإن خذلهم هدو قربك وذكبحوه وشينا لم يعطهم سين ما يقدرة على الإيمان واستطاع ذي توفيق ذي تسديد كأهي ذي تفضلك وهذا هو قولنا وي ومذهبنا مذهب كيك إلهنا نواجب كوهين لطفك يتفضلك إدو شهدونا أوسيو أهل الإيمان كان أوكو خصيصي أوكو قاري علي مسألة بغري صغال ويقال لهم حال له هل يقدر الله ما أوذا على التوفيق وافاتين يوفق به الكافرين قالوا وكو وافاتين أيو حتى يكونوا مؤمنين إساي مؤمنين النقضان إلهي ما أوذا ما صمينا يا مسا ما صمينا يا معها ما أوذا إنه الصمي يهدو دونه فإن قالوا الله دهان ما أوذا نطقوا حيكو هذين بتعجيز الله عز وجل إلهي إنه تبرقبيه وسن أود فران الحين وحول بو أوذا ذي واديذين نصوصتان وابينيين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإن قالوا هذين نعم ها يقدروا على ذلك وأوذا ولو فعر بهم التوفيقنا لآمنوا ويرمين لهين تركوا قولهم وكتغين وقالوا بالحق بيرهدين وكسوا النقضين ضلال كي يبادي مسألة فقرة بقولي التوبان يفعل هذا كذا ما يسير بقولي كوي التوبان لبيع اعتراض ويوعي كانان بوشيغية وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد أدوم هذا الظلم كل عام دوني وما الله يريد ظلما للعالمين عالم كظلم كل عام دوني حدنا ظلمي أدونك واكا واكتشرة أدوم هذا الظلم واكل حيا دي إلهي سيدة ويريئي ما دوني وحسن دوني النمبع دعاه سبحانه ما الله يكون في ملكه إلا ما شاء ذي ما أنصحيس قيل لهم آيات سخلة فهنتين آيات معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم صدرت وحي النقون يا نوما ربك بظلام للعبيد سوما الظلمين أيه لأنه قال وما الله يريد ظلما له إنه ظلم يمدون يوي ولم يقل لا يريد ظلم بعضهم لبعض يوي ليس ظلميان مدون يو مدهن قدر كسيما شاهدي ساكون على تاس فلم يريد مدون أن يظلمهم وإن كان أراد هبدون ظلم بعضهم لبعض أي فلم يريد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يتظالموا ظلم يقوى إسلمين أيان آياد وكما هل ليس ظلم من الله كي ماذا وادمذي سكر دعاي تاويت آياتك أي شيء أيان إلهي مدوني صدرت بو آياتك لكير وما كان الله ليظلمهم إلهي مدلمين أيان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن يقوى إسلمين أيان نواسقي يسقون سن ظلمين ان واشغ صدرت وما كان الله يريد ظلما للعباد الله يريد ظلما للعباد يوم الله يريد ظلما للعالمين ايات كاسه لمديهين الهي مد ظلمين انه ظلمينا مدون يتانا مدعين منا دحايس يغون استلميان مساله كلوي مساله بقول يكون يتمن اشكال كلي وان سالوا عن قول الله عز وجل ما ترى ما أركيس في خلق الرحمن خلق أونك إلهي من تفاوت والكفر قال لماذا إلهي بقى أبو ريلي ذهن متفاوت ويكالك سنتهي فكيف يكون سذاب النقنة يا كفر قاسي من خلق الله سيء النقنة يا والجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال وحيد خلق سبع سماوات بو أبو ري طباقا وإسكو كردبولا ما ترى أركيس في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير فإنما أنا وحولت شيذي من تفاوت في خلق الرحمن من تفاوت انت وما ترى في السماوات من فطور بوغت شيذي لأنه ذكر خلق السماوات بوشيذي ولم يذكر الكفر مشيذي وإذا كان هذا هدوية على ما قلنا وحان شيغني بطل ما قالوه وحي الشيغين بابوري والحمد لله رب العالمين أيضا إشكال كأي كين أيان سداسي وغتشا وان باقلاني أبو بكر الباقلاني في التمهيد وكمتك لفين قالوا أفليس قد قال الله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فكيف يجوز أن يكون خارقا للكفر والقباحية وهي أفعال فاسدة متفاوتة حليه يقال لهم إن الله تعالى خبر أنه لا يرى في خلق السماوات من تفاوت لأنه قال خلق سبع سماوات طباقا يعني بعضها فوق بعض كسره ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني السماوات والأرض ثم قال فارجع البصر يعني في السماء هل ترى من فطور يعني من صدوع وشقوق يريد الإخبار عن إتقان فعلها وعجيب صنعها والكفر لا فطور فيه ولا شقوق ولولا الجهل ما تعلقوا بمثل هذا التأويل عدين أقوان ضرأوا قينين وحنو كلمين عسكذين في الانتصار نواكو شيغي بهاقنا في القدر هذا الكلام معنه سوكالي أيو كسو قوري بمعنى آيات مكة قحا كور يوحا كدن بياركت خلقي الله قهد الرحمن وخلقي خاصة وآيات وكشي كان يسو عرك إيا الألكة ماها خلقي كلو كبحسن وآيات وكشي كان يسو معها مسألة بقول الله بيطبن ويقال لهم حلوله هل تعرفون لله عز وجل إله مو أقون سنتهن نعمة النعمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أوسيه خص بها لغو قاريالي دون أبي جهل أبي جهل أن لسين ابتداء باللوغي هرب مركي وريسي النبي قبي عليه السلام دعوة النسو قارسيه أبو بكر يا أبو جهل لا يمكوه ذا تشوغين من الرومييي من الديدي بدو قرقاري من الله دقالمي وح قارة وأبال قارة أي النعمة قارة وإلهي أبو بكر كليهي وسيو كقاريالي وسن أبو جهل سين مع قنسنتين فإن قالوا لا ما هذا دهان فحش قولهم هذا كذا وفول حمانية وإن قالوا نعم هذا دهان تركوا مذهبهم ويكتغيان لأنهم لا يقولون ما دهان إن الله خص المؤمنين في الابتداء باللوغي وحكو قاريالي بما لم يخص به الكافرين قالوا حسكو قاريالي النعمة هي فضلية هي رحمة وإلهي المؤمنين قالوا سيئة مدهان تنا أبو بكر هذا قران وحاوي تي عموم كهين يعني قران بين نقون بذب كودي ويكتغيان انتاس أيكو يا عشر كاني لباتاني اللي حادي كتاب كيبانة إن شاء الله وعشر كحيقة فقرضا بقول يتمني يسدحات الكتاب اللي بان انت انسى غير ما انه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.